وقد سبق أن عرضنا بعض الأسئلة في حلقة ماضية، وذلك لتعدد الأسئلة ولفائدتها. وعرضنا هذه الرسالة على فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.